بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورة تبارك الملك. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحمد نفسه والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك تعاظم وكثر خيره سبحانه وتعالى وبره وإحسانه وبركاته، فالبركة الزياد والنماء، فكل خير منه سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الخير كله وهو مستيه ومجريه سبحانه وتعالى. وتعاظم الله تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين، فهو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يشبه خلقه، والذي سبحانه وتعالى لا يشبه أحد ولا يدانيه أحد، لا كفء له ولا ند له سبحانه وتعالى، ولا ولد له ولا زوجة له، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ما إنما جاء بهذا الذكر بهذا يعني الأمر مع ما حفه الله تبارك وتعالى به أولا، مثلا من تعظيم الأمر كبداية الأمر بيا أيها النبي، ومن الوعيد في هذا الأمر كقوله: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا شأن الوعظ، وهو إعطاء هذه الأوامر بما فيها من الترغيب والترهيب والتخويف والأمر بمراقبته سبحانه وتعالى، وعظ منه سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. مفهوم هذا أن من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يستفيد يعني بوعظ الله تبارك وتعالى. من كان يؤمن بالله صدق به ويعلم أنه الرب الإله سبحانه وتعالى المطلع على عباده، والذي يأمر ليطاع، والذي سيحاسب عباده سبحانه وتعالى على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن الظلم وإن كان لأي شيء لا بد أن يحاسب الله تبارك وتعالى عليه، والميل والكذب والانحراف، وأن الله يحاسب بالغمزة وباللمزة. فهذا الديت، فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى وهذه صفته جل وعلا، ويؤمن باليوم الآخر وهو اليوم الذي يكون في هذا الحساب، يوم القيامة الذي يلتقي العباد فيه وربهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم، وأن الإنسان معروض عمله ومعروض عمله كله عند الرب سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. من سوء أي سوء؟ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. فهذا أمر العرض على الله تبارك وتعالى. العباد فيه معرضون على الله وكل سيحاسب على عمله وإن دق. وإن دق هذا العمل حتى لو كان في النيات والمقاصد لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فقول الله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كلمة يعني شديدة في الوعظ، وأن الذي يستفيد بهذا والذي يعني يتعظ بهذا الوعظ هو أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا بشرى منه سبحانه وتعالى. هذا تبشير، وهذه الآيات احتفت بهذا التبشير والتحذير. ومن يتق الله يخاف، يخاف الله تبارك وتعالى فيحذر مصاخة الرب تبارك وتعالى، هذا معنى التقوى. التقوى مراقبة الله تبارك وتعالى ومخافته التي تحمل العبد على أن يتقي يعني المحذور، والمحذور أن يفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو يترك ما أمر الله جل وعلا به. ومن يتق الله يخافه سبحانه وتعالى يجعل له مخرج بشرى من كل ضيق، يجعل له مخرج من الضيق. وأمور الطلاق أمور ضيق، هذا من أمور الضيق، فضيق على الرجل لأنه عند طلاقه ما يترتب على الطلاق بالنسبة للرجل شيء كثير، قد يكون له أولاد من هذه المرأة، قد يكون كذا قد يكون كذا، فأمور ديت. وكذلك ما يحصل بعد ذلك من الضيق وديت بالنسبة للمرأة التي كانت في بيت وفي كنف رجل، خروجها من كنفه ومن ديت أصبحت هذا تخرج للضيق. فالذي يتقي الله تبارك وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل نائبة وكرب وضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا كذلك، ويرزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب الذي يتق الله تبارك وتعالى، كأنه في كلاءة الله وفي رعايته وفي عنايته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يجعل له من هذه مخارج من الضيق، ثم يرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يعني لا يظن، وحسبته وظنه أنه يرزق من هذا الباب، فقد يأتيه الرزق من باب لم يكن يظن بتاتا أنه سيكون رزق منه. فإن الله تبارك وتعالى قد يعوض على هذه المرأة بأن تتزوج خيرا من هذا الزوج الذي طلقها، كما قال تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. وقد يعوض الله تبارك وتعالى الرجل عن هذا الطلاق كذلك أمر آخر، كان يكون هو في ضيق في هذا، فيجعل الله تبارك وتعالى له بهذا يعني سبب آخر. فهذه الأمور إذا كان كل يوقع الأمر ويتقي الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى تكفل لعباده الصالحين الأتقياء الذين يتقوه. قال يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسب. من يتوكل عليه، يتوكل عليه يعني يجعل أمره إليه سبحانه وتعالى، يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وإيكال الأمر إلى الله لا شك طبعا بقيام الإنسان بما فرضه الله تبارك وتعالى عليه بذل الأسباب، ثم يكل أمر هذا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا معنى التوكل الصحيح، وليس إيكال الأمر إلى الله كذلك في ترك الأسباب المأمور بها العبد، كأن يترك أسباب السعي للرزق، السعي لأي أمر آخر، للجهاد، في الإيمان، في الجنة، في العلم. فلا علم إلا ببذل الأسباب، لا يمكن أن تتعلم إلا يعني بأن تبذل السبب لتتعلم. كمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فتلتمس السبب. تريد أن تحفظ القرآن، لا تحفظ القرآن بدون أن تبذل السبب، لا بد من بذل السبب، الالتزام بالمصحف، السماع من القارئ من ترديد هذا من الجد والعناية. فديت والله هو معلم القرآن، الرحمن معلم القرآن. وكذلك طلب السنة أي شيء، طلب العلم، طلب الرزق، طلب أي شيء من هذه الدنيا، طلب الولد، طلب الزوجة، ما يمكن أن يكون هذا إلا بأن تبذل الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسبب هذه الأسباب، وبيده الخير كله وله الأمر كله. فهذا صحيح معنى التوكل، ومن يتوكل على الله يعني يسلم أمره لله تبارك وتعالى، ويجعل يعني قصده ورغبته ورهبته في الله تبارك وتعالى، ويقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: فهو حسبه، فهو الله حسبه كافي. أليس الله بكاف عبده؟ الله هو الحسب، هو الحسب الكافي، حسبك كذا يعني يكفي. فعندما نقول الإنسان مثلا حسبك من الطعام يعني اكتفي بهذا، أو حسبك من القراءة يعني اكتفي بهذا، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين يعني كافيكم الله تبارك وتعالى، يكفي كل همومكم وشؤونكم. فمن يتوكل على الله فهو حسب، الذي يتوكل على الله ويسلم أمره لله تبارك وتعالى فإن الله لا يكفيه، لا يحوجه إلى غيره سبحانه، لا يحتاج إلى غير الله تبارك وتعالى ليعينه لينصره ليرزقه ليوفقه، لا، بل الله تبارك وتعالى هو كل من توكل عليه فإن الله تبارك وتعالى يتولى كل أموره سبحانه وتعالى. لا يحتاج أي عبد وكل أموره لله تبارك وتعالى أن يحتاج إلى غيره جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال جل وعلا: إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، أمر الله تبارك وتعالى الكون القدر لا بد أن يكون، فلا يتخلف ولا يتغير ما قضاه الله تبارك وتعالى قط. وليس هناك يعني إله أو قوة تستطيع أن تغير مقادير الرب تبارك وتعالى، فإن الأمر كله له، كما أن الخلق له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، فالخلق كله خلقه والأمر كله أمره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن الله بالغ أمره، فإذا كان أمر الله تبارك وتعالى أمر ما لا بد أن يكون، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فقدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلق عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان قد قدر بأن يكون الطلاق في هذا الوقت سيكون كما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره، إذا كان سيكون هذا الأمر من رزق، من إحياء، من إماتة، من أي أمر، فإنه لا بد أن يكون كما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى. ومن آمن بهذا بمقادير الله تبارك وتعالى استراح أحسن راحة، استراح كل الراحة وأيقن كل اليقين ديت، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر إذا وقع فهذه مشيئة الله تبارك وتعالى أن يقع على النحو الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يقع، وليس لأحد أبدا أن يغير شيئا من مقاديره سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، شيء حتى مهما صغر ومهما كانت سقوط ورقة من محلها إنما بقدر من الله تبارك وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مخلوق وكل شيء متصرف فيه إنما يعني يقع هذا التصريف بمقادير الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يعني النساء اللواتي يئسن من المحيض، بلغنا السن التي لا تحيض فيها المرأة، اللي هو السن التي يسمى سن اليأس من يعني أن تأتيها العادة يعني المعتادة مرة ثانية: من نسائكم أيها المؤمنون إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. نرتبتم في عبد العدة، لأنه قد في هذا الوقت ربما تأتي العدة في غير أوقاتها أو تتأخر أو تأتي مرة في ديت لا تنتظم كما كانت منتظمة حال يعني قوة المرأة وشبوبيتها. فقال الله تبارك وتعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر. تكون عدة الطلاق ثلاثة أشهر منذ بدء يعني العدة. واللائي لم يحضن، يعني كذلك المرأة إذا كانت قبل الحيض يعني صغيرة السن ما حاضت بعد، ثم إذا طلقت فإنها تعتد بالأشهر بدلا من الاعتداد بالحيضات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أهل الأحمال، يعني المرأة الحامل فإن عدتها هي وضع الحمل، سواء كان أقصر من هذه الأشهر ولو ساعة، يعني لو طلقها وهي حامل ثم وضعت بعد ساعة فقد انتهت عدتها، أو أن يكون طلقها في بداية الحمل فلا بد أن تنتظر حتى تضع حملها. ثم قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نقف إن شاء الله ولعلنا نعود إلى بعض أحكام هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.